في أيها الإخوة جملة من الأسئلة نأخذها واحدا واحدا. أولها يتعلق بالإحرام. يقول الأخ: قمت بالإحرام من ذي الحليفة، يعني أحرم بعمرة لنفسي، وفي أثناء وجودي بمكة قمت بالإحرام من التنعيم بنية عمل عمرة لوالدي المتوفى. هذه مسألة فيها كلام للعلماء، ولكن نحن نرى بإيجاز أن هذا جائز. هناك كلام للعلماء في تعدد العمرة وخلاف بينهم. أكثر العلماء يرى أنه لا ينبغي أن يعدد العمر، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه مادة الزحام. لكن هذا أخ يقول بأنه عن والدته. هناك رأي لبعض العلماء بأنه لا بد أن يحرم من دويرة أهله، أي من المكان الذي توفى فيه وتوفي فيه والده. وهناك من يرى أنه إذا وصل إلى مكة فله أن يحرم، ويقيسونه على الإنسان إذا قدم إلى مكة قبل الحج أو العمرة ثم أراد العمرة أو الحج فإنه من مكة ولا يرجع إلى بلده. وهذا أمر جائز، إذن يجوز للأخ أن يفعل ذلك، ونسأل الله أن يثيبه وأن يكتب الأجر لوالدته. الأخ يقول: كنت أسكن بفندق فكان أحد عمال الفندق قام بمساعدتي بتنزيل الشنط من السيارة، هو يقول إلى السيارة، يعني يمكن أنزلها من الفندق إلى السيارة، وأعطيته 10 ريالات مقابل مساعدتي لي، فهل هذه رشوة؟ هذا يرجع إلى نيتك، لأن هذا العامل لا شك وإن كان في فندق فهو بحاجة، فإذا تبرعت له فنعم، لكن لو طلب هو منك وأصر حينئذ لا ينبغي. أما ما دمت أنت قد طابت نفسك وأردت أن تساعده وأردت أن تلطف به وترق له فهذا أمر راجع لك، يعني لك أن تعطي من هو في الفندق وغيره، لكن المهم أنت ألا تنوي بذلك الرشوة، هذا أمر راجع لك. استفتي قلبك كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن أفتوك وإن أفتوك. هذا الأخ يقول: حججت قبل 4 سنوات، وقبل طواف الإفاضة فعلت العادة السرية. هذا غريب أيها الإخوة، يعني إنسان ذهب لله يعني ليطوف طواف الإفاضة وفي عبادة، ما هو قادر يمنع نفسه عن المعصية ولا في ذاك الموقف. على كل حال هذه المسألة يعني إذا فعل ذلك فلا علاقة لها بالموضوع، هو يأثم من ناحيته وطواف الإفاضة لا يؤثر، لكن هل هو فعل العادة السرية وقام بغير طهارة وطاف أو لا، هذه لها حكم. ولكن يظهر أنه يقصد أنه عصى الله تعالى ثم ذهب ليطوف طواف الإفاضة. نحن نقول كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فلعلك يعني وأنت تطوف طواف الإفاضة قد عقدت العزم على ألا تعود وأنك ندمت. وهذا دليل أيها الإخوة كما قلنا كثيرا الفرق بين الشريعة والقانون. انظروا، هذا 4 سنوات وضميره يؤلمه، هو يقول قبل 4 سنوات نادم على هذا العمل ويعيش في حسرة، كيف يريد أن يتقرب إلى الله بطواف إما بحج أو عمره ومع ذلك يسبقه بمعصية، هو ندم على ذلك. فهذا هو معنى التوبة، التوبة أن تقلع عن العمل، أن تندم على فعله، أن تصر على عدم العودة إليه، وإن كان الموضوع له علاقة بالآخرين فلا بد من طلب السماح. هذا أحد الأخوة سؤال يعني دخل الآن ولكنه مهم، يقول: لدي أخ مريض عقليا ولا يعي شيئا ولديه مال، هل أحاول أن أتجر به لينمو؟ جزاك الله خيرا، هذا من فعل الخير كما يفعل مع اليتيم. يعني لك أخ وهو ضعيف عقليا، وربما هذا المال لو وضع في يده لبذره وضيعه، يعني لبدده وضيعه، وأنت تريد أن تحفظ المال، ولكن على الإنسان ألا تضعف نفسه في هذا المقام، أن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وأن يقصد بذلك الثواب وصلة الرحم، لا أنه يأخذ ذلك المال ويستفيد منه وربما مثلا يستغله في أمور، لا، إن أردت بذلك وجه الله وفعل الخير وأن تصل رحمك وأن تحفظ مال أخيك فما أحسن هذا. الأخ يقول: نريد في دروس الأسبوع القادم إتمام كتاب الغصب ثم إعطاء ما بقي عن شهر رمضان. نحن ربما في الأخيرة نتكلم عن شهر رمضان بإيجاز، لأنه لكي نتكلم عن رمضان لا يكفي فيه أسبوع أو أسبوعان، يحتاج إلى شهر، ولكن نحن سنتكلم إن شاء الله بإيجاز وبما يحتاج إليه المسلم. بعد ذلك يقول الأخ: هل هناك معيار معين لغصب التقرؤون؟ الغضب، يعني الغضب أيها الأخوة من أخطر الأمور، ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصني، قال: لا تغضب. فاستقل الرجل هذه الكلمة: أوصني، قال: لا تغضب. لا نافية، وتغضب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، مستتر وجوبا. فالرجل يعني رأى القه، قال: أوصني، قال: لا تغضب. لأن الغضب أيها الإخوة من أخطر الأمور، قد نتساهل فيه، لأن الإنسان إذا غضب ماذا يحصل له؟ يفقد تصرفه في عقليته، فربما يزل لسانه، وإذا زل لسانك يصعب عليك أن تعيد ما صدر من لسانك حصانك. ولذلك لما قال الصحابي لرسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك، يعني لما سأله معاذ بن أبي جبل: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والإنسان إذا غضب قد ينطق بكلمة تخرجه من الإسلام، لأنه ربما يسب، ربما يشتم، ربما يتجاوز إلى أن يسخر من الدين أو يسب الدين ونحو ذلك عند بعض الناس وليس كلهم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما، إذن الغضب أيها الأخوة، يقول: من يضمن لي ما بين فكيه وبين وما بين فخذي أضمن له الجنة. إذن الرسول جعل أمرين يضمن لك بهما الجنة: أن تحفظ لسانك، فهذا اللسان آلة أنت توجهها فيما ينفع وربما فيما يضر، هذا تنطق به بالشهادتين وبذكر الله، وهناك من ينطق به بكلمة ماذا تجعله حصبا لجهنم لأنه ينطق بكلمة الكفر، هذا تجد أنه يذكر الله تعالى بهذا اللسان وهكذا، وذاك يستغله بالمعاصي بالسب والشتم والأذى والقذف وغير ذلك، فالناس يتفاوتون في ذلك. إذن تجد أن هذا، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن لا شك بأن الإنسان إذا أطبق عليه الغضب فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان مع أهله أحد فعليه أن يبتعد وأن يخرج ثم يستعيذ بالله ويرجع. ولذلك قال العلماء، يعني جاء في الحديث: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، القاضي الذي يحكم بين الناس، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. الأخ يقول: هل يجوز شراء كلب الماشية إذا لم يجد من يبيعه عليه مثلا؟ أولا الكلب لا يباع ولا يشترى، وهذا قد نبهنا عليه كثيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: ثمن الكلب خبيث. إذن إذا كان نهى عن ثمن الكلب معنى هذا أنه لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، وبين العلة بأن ثمن الكلب خبيث، وقلنا بأن الكلب لا يملك، ليس لإنسان يملكه، وإنما له أن يختص به، كلب صيد أو ماشي أو حرث. وقلت لكم بعض العلماء ألحقوا بذلك كلب الحراسة للإنسان أو لمنزله إذا خشي من ذلك، قالوا لأن الإنسان أهم من الصيد وأهم من الماشية. إذن الكلب لا يشترى. إذن هذا الذي استطاع أن يحصل على كلب لصيده أو لحراسة ماشيته أو لزرعه عليك أن تذهب، ولكن الكلاب أنواع كما قلنا، الكلب العقور لا يجوز الإنسان أن يقتنيه لأنه يجب قتله، وهو من الخمس الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم، حتى مع أن الحرم لا ينفر صيده ولا يقتل فيه، هناك لك أن تقتل الكلب العقوم. والكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض هذا يباح قتله ولكن ليس واجبا، أما الكلاب الأخرى فلا. فابحث عن كلب مما نهي عن قتله وستجد يعني تكون كغيرك. هذا الأخ يقول، يعني يمكن تقرأ السؤال طويل، كأنها شركة تقسط عليهم. لا، هذا لا يجوز، يعني شركة خصصت لموظفيها تشجيعا، يعني أرادت أن تكرم الموظفين وأن تقدر جهودهم وأعمالهم، فأرادت ماذا؟ أن تعطي كل واحد حاسب بمبلغ مقسط، يعني قصده من ذلك، فيأتي هذا الشخص فيدلس فيأتي بشخص آخر من خارج الشركة، والشركة خصته بموظفيها وعمالها، وأيضا يريد أن يستغله فيبيع عليه بأكثر. هو إذا اشترى وصار ملكا له، إذا أصبح ملكا له، له بعد ذلك أن يبيعه على من شاء ويتصرف فيه، يعني عندما يصبح ملكا له فله أن يبيعه.